مسألة معروفة قلنا لكم دائما النيابة تجوز إلا فيما كان خاصا وجعله الشرع كذلك إلا تجوز النيابة فيه. قال لا تطلق، إذا مثلا جاء أراد أن يطلقها القاضي عليه فقال أبوها أو أخوها أو أميليا، قال سيدي نفقتها علي، قبل ذلك منه ولم تطلق عليه. قال لنا إذا قام بذلك سقط عنه، فإن عجز قال اقتلوا في الحكم. قال منه والشرط في هذا وقوعه على مصلحة لا ضر فيها يجتلى، هذه النكتة فيها. قال هذا الذي يريد أن يقوم عن الغير بما هو من حق القيام به حين يعجز، قال بشرط لا يلحق الحق هذا المقوم عليه ضرر بسبب القائم. قالوا مثالها عجيب، قال المنة إذا كان يمن عليه فهذا ضرر بالغ. قل يا سيدي أنا يتطلق المنة، قالوا المن بالآلاء أمر من الآلاء، هذه من الحكم معروف، المن بالآلاء بالنعم أمر من الآلاء، والآلاء هذا شجر مر معروف، هذا من وجه. وهذه من حكم الزمخشري رحمه الله في الكتاب المسمى قلاسين حكم الزمخشري التي شرحها التفتزاني رحمه الله. وانت تشتغل بالأدب ذكرنا الله يرضي عليك. وقدم مصلحة تعم وضرا مفسدة تؤم، إذن تقديم المصالح العامة على الخاصة قاعدة، ودرء المفاسد العامة على المفسدة الخاصة قاعدة، وهذا الإنصاف. وربما تغل المفاسد إذا مصالح تعظم عنا، فقواعد هذه مفاسد تلغى إذا كانت المصالح عظم منها. واحد قد علم قصد المصلحة من تكاليف لنا ما أشرحوه، وهو ثلاثة من الأحوال لا غيرها في مطلق القوى لقصد لما فهم، هذا شرحت لكم يعني كيف تخلص قصدك ليصح لك ما قصد بالشرع، وغلق ثلاثة. قصد لما فهم من مقصد ذي شرع ومع عسل قصدي خدي، وتالت مجرد امتثالي وهو أحسن بذا المجال، إما تقصد امتثال الشرع وإما على الاحتمال مما فهم من العلة وإما بهما معا. ثم قال وكل حق للإله لا خيار العبد فيه عكس نفس فالخيار لك. إذا كان العلة في قيام ابن حكم ورعاية حق الله وهو نوع حق لذاته وهو العبادة، وحق لعباده مما لا يحمل أحد عنهم مما يجب فيه حمله بالكفاية أو الولاية، هو حق لله كحق رعاية اليتامى والضائعين وحق إقامة الوظائف الدينية حتى لا تذهب الشعائر، وحق إقامة أوقاف لتمد استمرار أصول هذه المعالم في الشريعة. قال هذه حقوق لله لا اختيار للعبد في إقامتها، فدخل في قسم الضروري الذي هو الدين. وعكسها مما هو حق لك خالص الخيار لك فيه، يجوز لك أن تسقطه وأن تطلب العوض فيه، مثل العقود تاعك الخاصة عقود البيع يجوز لك بالخيار ما دام حق لك خالص في السوق أن تبيع هذا الحق جائز، وأن تسقطه تقول سيدي أنا تنزلت لك عن كذا. إذن ما كان حقا خالصا لا شوب فيه لك يجوز لك أن تتصرف به. تحيل بسيغ شرع فهل يصحح القصد به أو قد بطل، وحيل في الدين به الذي ذكر سبي مشروع كما قلت. تحيل بسائغ في الصورة ولكنه غير صائغ من المقصد، هل يصحح القصد ولا يصحح المسألة بحوتة. وقال وحيل في الدين بالذي ذكر لسبي مشروعين كما قد اشتهر. واعتبر الأعمال بالأحكام إذ هي لما صح وإلا قد نبيد، فحيل يذم منها ما هدم أصلا من الشرع وإلا لا يذم. الحيل إذا هدمت أصلا أو حكما فهي مذمومة وبالتالي باطلة لا تعتبر، وإذا لم تهدم ذلك فإنها مقبولة. وقد كتب أحد في الحيل الشرعية وللحنافي توسع في ذلك ورد عليهم الذي كتب إبطال الحيل، وهذه سلامة بوحة معروفة. وانقسموا في مقصد الشريع يقول إلى ثلاثة من أقسام دل، فقيل غالب وحمله على ظواهر أدمت مما تؤخذ المقاصد، عنوينها مما تؤخذ المقاصد وتعرف.